بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر بهذا المجلس الثاني من المجالس في هذه الدورة العلمية السادسة المقامة في مسجد الرحمة في مدينة التواهي حرسها الله. وكنا بالأمس أخذنا مقدمة لهذه الرسالة التي نحن بصدد القراءة فيها، موسومة بالتعريفات الشرعية والأصولية الجدلية التي كتبها الإمام أو الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله تعالى، وهو كما ذكرنا من مشايخنا السلفيين القدامى. كثير من الناس ربما ما سمع به، لأجل أن بيننا وبينه نحو 100 من يوم أن توفي، 160 سنة تقريبا. نشرع إن شاء الله تعالى في أصل الرسالة، وهي كما ذكرنا معنية تعتبر كمقدمة في علم أصول الفقه، تعتبر مقدمة في علم أصول الفقه. قال عفى الله عنه وغفر له ووسع مدخله: التعريفات الشرعية. تعريفات جمع تعريف، تعريفات جمع تعريف، وأحيانا يعبرون بلفظ الحد، يقولون التعريفات والحدود، والمقصود بالتعريف اللفظ الذي ينبئ ويبين حقيقة وكنه شيء معين. تعريف معناه لفظ يؤتى به من أجل أن يبين حقيقة شيء أو كنهه. ويقسمون التعريفات إلى تعريفات حقيقية وتعريفات رسمية. التعريف الحقيقي يعني الذي يعني أو يعنى بالنظر إلى ذاتيات المحدود. أنت تريد تعرف شيء، يأتيك مثلا إنسان يسأل عن شيء معين، مثلا تريد أن شخص مثلا أعمى ما قد رأى بعينيه مثلا الكرسي، يسمع الناس تقول كرسي كرسي لكن ما يدري ايش هو الكرسي، فتريد ان تشرح له ما هو الكرسي. تقول له: الشيء الذي يقعد عليه له 4 أرجل ويسند الظهر، فيتفطن لتصور حقيقة هذا الكرسي وان كان لم يرى هذا الكرسي بعينه. طيب، وان كان قد يلمسه بيده لكن نحن نريد فقط تمثيل. فالفائدة من التعريف هو أن يوقف الإنسان على معنى ما سمع، توقف الإنسان على معنى ما سمع. وأما الحد الذي يقال له أو التعريف الذي يقال له رسمي، عندنا قلنا حقيقي بالنظر إلى ذاتيات شيء. الكرسي هذا من إيش مكون؟ مكون من كذا ومن كذا وكذا، صفته كذا وكذا، هذه يقال له أشياء ذاتية، صفات ذاتية فيه، أنه ذوي 4 أرجل وأنه يسند الظهر وأنه يقعد عليه، هذا يقال حد حقيقي أو تعريف حقيقي. التعريف بالرسم، تعريف بالرسم يعني بالنظر إلى ثمرة هذا الشيء الذي نريد أن نعرفه. إيش الثمرة منه الذي نستفيده من وراء هذا الشيء المحدود الذي نريد أن نحده؟ نقول: الكرسي هذا يستفاد هو الذي يقعد عليه. اختصارا تقول: الكرسي هو الذي يستعمل في القعود عليه ولا يجلس على الأرض. طيب، هذا من باب تقريب الفهم لكلمة تعريف. الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الموضع يقول: الشرعية، يعني هذه الحدود وهذه التعريفات التي نحن بصدد ذكرها هي المتعلقة بالشرع، يعني التعريفات المتلقاة في الشريعة. كلنا ولا شك قد سمع بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ الغيبة، قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. هذا إيش؟ تعريف. مع أن كلمة غيبة، غيبة مصدرها من كلمة غيب، يعني الشيء الغائب، الشيء الغائب، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الغيبة هي القول في عدم حضور المتكلم فيه. واضح؟ هذا يقال إيش؟ تعريف شرعي. فالشيخ رحمه الله يريد أن يعرف لنا أو يأتي بهذه التعريفات الشرعية، لكنها ليست متعلقة بما يقال في الفقه، وإنما متعلقة بما يتعلق بأصول الفقه فقط، كما سيأتي معنا في التعريفات. وقوله هنا أيضا كذلك: والأصولية، أي الذي اصطلح عليها علماء الأصول، الذي اصطلح عليها علماء الأصول. إيش معنى اصطلح؟ يعني اتفق عليه علماء الأصول. والاصطلاح معناه اتفاق، معنى كلمة اصطلاح معناه اتفاق علماء فن ما على معنى ما. مثلا عندنا علماء علم الفرائض والمواريث. العرب كانت قديما يطلقون لفظ زوج على كل على كلا الذكر والأنثى، فتقول: علي زوج فاطمة، وتقول: فاطمة زوج علي. ما كانوا يفرقون إلا بالإضافة، فكلمة زوج ليست خاصة بالذكر في لغة العرب، تقول: فاطمة زوج علي، وتقول: علي زوج فاطمة. طيب، لما جاء علماء المواريث قالوا: نحن إذا قلنا هلك هالك عن زوج، من هذا الآن الهالك؟ هل هو ذكر أو أنثى؟ ما ندري، لأن كلمة زوج ما ليست واضحة، فماذا نصنع؟ قالوا: نأتي بتاء المربوطة ونضعها في الدلالة على الأنثى فنقول زوجة، نقول: هلك هالك عن زوجة. إذن الهالك من؟ ذكر. وإذا قلنا هلك هالك عن زوج، يعني الهالك أنثى، مع أن كلمة زوجة نحن نستعملها في كلامنا، لكن لا، ليست في أصل الكلمة من العربية. واضح؟ هذا يقال له اصطلاح، اتفاق علماء فن معين، طيب، على معنى معين. لفظ المرسل، كلمة المرسل عند أهل الحديث لها معنى. عندك زكريا؟ أي يعني المرسل عند المحدثين إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر من حدثه من الصحابة، هذا يقال إيش؟ مرسل. لكن كلمة المرسل عند البلاغيين لها معنى آخر، لها معنى آخر، مثل قولك: رأينا أو رعينا العشب، أو ماذا رعينا العشب، أو مثلا أنبت المطر العشب، مع أن الذي ينبت من؟ الله عز وجل، هو الذي يخلق النبت، فقالوا هذا مرسل. طيب، وقس على هذا المعنى. إذن كلمة اصطلاح معناها إيش؟ معناها أن يتفق علماء فن معين على معنى معين يتفقون عليه، مثل اتفاق الأطباء اليوم. الطبيب يكتب في ورقة أنت بالنسبة لك كأنها طلاسم ما تفهم منها شيء، يذهب هذا الإنسان إلى الصيدلي فينظر الصيدلي في تلك الورقة فيفهم أن الطبيب كتب له كذا وكذا وكذا من الأدوية دون أن يخطئ. هذه اصطلاحات اتفق عليه الأطباء فيما بينهم يفهمونها الأطباء والصيادلة، فهذا يقال إيش؟ اصطلاح. فكلمة تعريفات الأصولية يعني الذي اتفق عليه علماء الأصول من المعاني. طيب، وقوله الجدلية، الجدلية مأخوذة من علم يقال له علم الجدل أو علم ماذا؟ المناظرة، علم الجدل والمناظرة، فن الجدل والمناظرة. طبعا وهذا من أجمل الفنون، أجمل الفنون، وإن كانت قد جاءت أدلة أخرى تبين عدم جواز المجادلة إلا بالتي أحسن. طيب، لكن لها ضوابط ولها شروط، إذا أردت أن تجادل وأن تناظر فلا بد أن تلتزم بشروط ينبغي أن تتحلى بها حتى تكون مناظرتك وتكون أيضا كذلك جدالك بخير. قال عفى الله عنه وغفر له، قال التعريفات الشرعية للأحكام الخمسة الأصولية وغيرها من المهمات المرضية. تعريفات الشرعية للأحكام الخمسة، سيأتي ما هي الأحكام الخمسة. قال ينبغي لطالب العلم معرفتها والاعتناء بها. ينبغي، معنى هذه كلمة ينبغي لها معاني، قد تكون بمعنى الوجوب وقد تأتي بمعنى الاستحباب، تأتي بمعنى الوجوب وتأتي أيضا بمعنى الاستحباب كلمة ينبغي. قال للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين قدس الله روحه، وهذا دعاء، هذا دعاء له بأن يرحمه، وقدس بمعنى طهر. بعض الإخوة أخواننا قد ربما يقول لهذه الكلمة غالبا يستعملها الصوفية، وهذا ليس بصحيح. دعاء بتقديس الروح معنى أنه يطهرها، قدس الله روحه بمعنى طهرها من الذنوب وما أصاب الإنسان مما في حياته الدنيا. قال عفى الله عنه وغفره، القواعد جمع قاعدة، وهي حكم كلي ينطبق على جزئيات لتعرف أحكامها. القواعد جمع قاعدة ولا تجمع إلا كذلك، ما يقال قاعدات، ما يقال قاعدات، ولا يقال قاعدات إلا بمعنى جالسات، وهذا خاص بالنسوة، تقول النساء قاعدات بمعنى أنهن جالسات، لكن كلمة قاعدة التي بمعنى الضوابط أو بمعنى التأصيل فلا تجمع إلا مكسرة، جمع تكسير. عندنا الجمع جمعان، جمع تكسير وجمع إما مذكر سالم أو مؤنث سالم. طيب، فيجمع جمع قاعدة الذي هو بمعنى التأصيل ومعنى أيضا كذلك الأصول، تأتي بمعنى الجمع الذي هو قواعد. قال عفى الله عنه وهي حكم كلي، تأمل لهذا، حكم كلي. إيش معنى حكم كلي؟ يعني هذا اللفظ الآن الذي نحن بصدده حكم يجمع جملة كبيرة جدا من المسائل تحته. مثلا عندنا قاعدة تقول إنما الأعمال بالنيات، وهي حديث إلى حديث قدس، حديث ماذا؟ نبوي، حديث نبوي، إنما الأعمال بالنيات، يعني لا يكون العمل عباديا إلا بنية. طيب، ما هي الأعمال؟ كثيرة، عندك صلاة، عندك صيام، عندك حج، عندك طواف إلى آخره، عدة أعمال. طيب، فكلمة نية، النية هذا تدخل في كثير من الأعمال، ليست خاصة بالصلاة فقط ولا خاصة بالصيام فقط، ولا خاصة بالطلاق فقط ولا خاصة بالنكاح فقط، هي عامة، واضح؟ فكلمة قاعدة يعني حكم كلي. إيش يعني كلي؟ يعني يشمل جملة كبيرة من الأحكام. هل تستطيع أن تقول النية خاصة بالصلاة فقط؟ لا، النية تدخل في العبادات وتدخل كذلك في جملة من المعاملات. حتى في النكاح لابد أن يكون إنسان ناوي، إنسان يريد يتزوج امرأة، إذا قال يعني يقول الرجل ولي المرأة للرجل زوجتك فلانة وهو يقول قابلت، لابد فيها من قصد ونية، كن قاصد هذا العمل. وهكذا أيضا قاعدة مثلا الأمر للوجوب، الأمر للوجوب، أي أمر جاء عريا وخاليا عن أي صارف قلنا بأنه يفيد الوجوب. في أي عمل؟ كل الأعمال، سواء في صلاة أو في زكاة أو في صيام أو في حج أو في بيوع أو في كذلك نكاح أو طلاق إلى آخره، يعني جملة كبيرة من الأحكام تدخل ضمن إيش؟ هذه القاعدة. فلذلك سميت القواعد إيش؟ حكم كلي. ليش كلي؟ يندرج تحتها ما هو كل شيء مطلقا، لا، ما كان في بابه، ما كان في هذا الباب المقصود، واضح؟ مثلا عندك الأمر للوجوب بالنسبة للصلاة، مثلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام فأما الركوع فعظموا فيه الرب. الآن كلمة عظموا إيش؟ أمر. إذن الأمر الوجوب عظموا فيه الرب. طيب الحج خذوا عني مناسككم، خذوا أمر. طيب في هذا الباب، فكلمة قاعدة أنها حكم كلي يعني في الباب الذي أردنا أن نستدل به عليه. قال هذا الحكم ينطبق على جزئيات، ينطبق على جزئيات. إيش الجزئيات؟ يعني آحاد وأفراد المسائل المذكورة. الصلاة فيها عدة أحكام، عدة أحكام، منها الواجب ومنها المستحب ومنها الذي هو في رتبة الركن ومنها الشرط، عدة أحكام. فنحن إذا تكلمنا سيكون تكون هذه القاعدة تنطبق على جزئيات كثيرة جدا، سواء في الصلاة أو في الزكاة أو في الحج أو في البيوع أو في النكاح أو في الجهاد أو غير ذلك من الأحكام الواردة في الشرع. قال لتعرف أحكامها، يعني هذه القاعدة يؤتى بها من أجل أن تعرف إيش حكم هذه الجزئية، هل هي واجبة، هل هي مستحبة، هل هي حرام، هل هي مكروه، بحسب هذه القاعدة. والقواعد هذه تيسر عليك، بدل ما تحفظ جملة كبيرة من الأحكام صعب أنك تلم بكل القضايا. يعني الآن أنت تريد أن تقرأ في الفتاوى، يعني يأتيك مثلا زيد وعمر وصالح، كل واحد منهم طلق امرأته، ما تستطيع أن تقول أن أحكامهم متفقة. ما لك يا زيد؟ قال أنا طلقت وأنا سكران، أخبروني دخلت يعني جاء أهل الباطل وأطعموني شيئا سكرت، دخلت البيت ما عرفت إيش فعلت، أخبروني في اليوم الثاني بعد أن أفقت أنك طلقت امرأتك وأنا ما أدري، إيش الحكم؟ نقول له هذا طلاق ليس إيش؟ بصحيح، ليس بصحيح. من أين أتينا بهذا؟ بموجب هذه القواعد التي كتبها لنا سلفنا رحمهم الله ورضي الله عنهم. طيب وأنت يا عمر؟ قال أنا طلقت وأنا في شدة الغضب، غضبت غضب شديد لدرجة أني ما كنت أدري إيش أقول، ما كنت أدري إيش أقول، يعني كان وكنت يعني غضبت غضبا لدرجة أنه أخبروني أني طلقت وأنا ما أدري، إيش الحكم؟ نقول له كذلك إيش؟ أن هذه الصورة أيضا لا طلاق فيها، لا طلاق فيها. طيب فحينئذ إن عرفنا هذا من هذه القواعد. طيب وأنت يا صالح أو يا خالد قال أنا أغمي علي وأنا مغمى علي جعلت أقول فلان طالق وأنا مغمى علي ما أخبروني بعد إلا بعد أن أفقت. إذن كل هذه كلها طلاق غير واقع، لكن كل واحدة لها إيش تصور ولها حدث معين. فأنت تعرف هذه الأحكام من أين؟ من هذه القواعد. ما يأتي بعد ذلك بعض الناس الذي ما ألم وما حصل عنده إلمام بالمسائل يريد أن يقيس، يأتي عند فلان يقول والله أنا عندنا جارنا هذا فلان قالوا أنه كان غضبان وطلق زوجته، قالوا له هذا الطلاق هذا ليس بصحيح. لا، ما كل غضبان طلاقه غير صحيح. من ذا الذي يطلقه ويضحك؟ من ذا الذي يطلقه ويضحك؟ غالب الطلاق يكون في وقت غضب، لكن الغضب إيش؟ رتب. هناك غضبان يسمى مطبق، يعني ما يكون حاضر العقل إطلاقا، فهذا الذي يقال أن طلاقه إيش؟ غير صحيح. أما الذي يدرك ما يقول ويتكلم بكلام ما يفهمه فحينئذ يكون الطلاق واقعا. لكن من أين نعرف هذا؟ نعرف هذه من هذه القواعد لتعرف هذه الأحكام المتعلقة بتلك المسائل. قال عفى الله عنه، بعد ذلك بدأ يتكلم عن هذه الأحكام التي نحن بصددها. قال الأمر الأول الواجب. الواجب من جهة النظر اللغوي معناه اللازم. معناه اللازم، إيش معنى الواجب؟ اللازم. وهناك معنى أبعد الذي هو الساقط. طيب، ربما استدل بعضهم بقول الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها بمعنى سقطت، لكن المعنى الأنسب الذي نحن بصدده المعنى اللغوي الموافق للمعنى الاصطلاحي أنه بمعنى اللازم. طيب، أما من جهة المعنى الاصطلاحي، إيش معنى المعنى الاصطلاحي؟ يعني نحن الآن صرنا إيش؟ أصوليين، صح؟ نحن الآن أصوليون ونريد أن نتكلم بلغة الأصوليين، ما نأتي يعني بمعنى آخر يكون لا علاقة له بالفن الذي نحن فيه. مثل أن شخص يدرس الطب ربما تضرب آذانه بعض الألفاظ التي لها معاني أخرى في لغات أخرى، هذا ليس في بابنا. قال عفى الله عنه ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه. هذا تعريف الواجب، ما يستحق. طيب، معنى كلمة يستحق يعني ينال، ما يؤخذ وينال وما يتم به الحق. طيب، الثواب بفعله، هذا التعريف من أي أقسام التعاريف المعروفة عند العلماء؟ هذا التعريف يقال فيه حد أو تعريف رسمي. ليش قلنا رسمي؟ قلنا لأن التعريف الرسمي يعتني بالنظر إلى الثمرة من وراء هذا الشيء الذي نريد نعرفه. طيب، هل لهذا الواجب تعريف حقيقي؟ الجواب نعم، عرفه وهو من أحسن التعاريف التي مرت بي، تعريف ابن جزي الغرناطي. عرفه فقال هو ما أمر به أمرا جازما. ما أمر به، أنا إذا كررت بعض الألفاظ اكتبوها، إذا كررت بعض الألفاظ اكتبوها حتى تكون من باب الفائدة. إيش عرفه ابن جزي الغرناطي؟ قال ما أمر به أمرا جازما، يعني الواجب ما أمر به أمرا جازما. طيب، هل على هذا التعريف الذي ذكره الشيخ رحمه الله نقد؟ بعض العلماء قال أن هذا التعريف موهم باعتقادين. الاعتقاد الأول اعتقاد الخوارج، والاعتقاد الثاني اعتقاد المعتزلة. ايش عقيدة المعتزلة والخوارج؟ عقيدتهم ان المعتزلة يعتقدون ان الانسان اذا فعل الواجب او فعل الطاعة فلا بد ان الله يثيبه، واجب. طيب، قالوا يجب على الله عز وجل ان يثيب الانسان على فعل الطاعة، وهذا الكلام خطير. كيف توجبون على الرب سبحانه وتعالى ونحن عبيده؟ ليس ثم شيء واجب على الله عز وجل، ليس شيء لازم ولا واجب على الله عز وجل، إنما الله عز وجل بفضله وكرمه يثيبنا. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. إلى أن قال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحق الله عز وجل أوجبه على نفسه كرما منه سبحانه وتعالى وفضلا. أما هؤلاء المعتزلة يقولوا: لا، إذا حصلت من الإنسان طاعة لابد ما يجوز في حق الله عز وجل أن ماذا؟ أن لا يثيبه. هذا كلام باطل. فالوجوب على الله عز وجل ليس كالوجوب علينا نحن معاشر البشر أو معاشر الخلق. فالله سبحانه وتعالى يتفضل على العباد بأن أوجب على نفسه سبحانه وتعالى أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. طيب، وهكذا أن يثيب من أطاعه. أما من غلأ في هذا الجانب وهم من ناقض المعتزلة مطلقا، الذين هم أشاعرة الذين قالوا: الله عز وجل يجوز أن يعذب المطيع ويثيب العاصي، هذا كلام غير صحيح أيضا. فالله سبحانه وتعالى حكمته أن يثيب الطائع ويعذب العاصي إن شاء. أما أنك يعني تريد أن تناقض المعتزلة تذهب إلى أقصى كما يقولون اليسار، هم جاءوا بطامة فأنت تذهب إلى طامة أخرى. نحن لا نقول بأنه أن الله عز وجل يجب عليه أن يثيب، ولا كذلك إيش نقول بأنه يجوز أن يعذب المطيع. إنما الله عز وجل فضلا منه سبحانه وتعالى وتكرما يطيع العباد، يعني ماذا؟ يثيب العباد طيب على أفعالهم، ويدخل يدخل الطائع الجنة، ويدخل العاصي النار بمشيئته سبحانه وتعالى، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب، هذا الاعتقاد الأول. طيب، فالشيخ رحمه الله حينما قال: ما يستحق الثواب بفعله، تعريف هذا، قال بعض العلماء: يوهم هذا الاعتقاد. وهذا بعيد، هذا الأمر ليس بصحيح، يعني لا نقد على الشيخ، وإن كان الكلام قد يكون فيه فيما فيه، لكن المقصد جنس النظر، بالنظر إلى جنس الفعل. الله عز وجل يعطي الحق لمن أطاع، يعطي الحق لمن أطاع. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالله سبحانه وتعالى يثيب العباد ويعطيهم حقا سبحانه وتعالى منه فضلا، ولا إشكال في هذا. الاعتقاد الثاني الخطير، وهو اعتقاد أيضا المعتزلة من جهة والخوارج من جهة، المتعلق باللفظ الثاني الذي هو: والعقاب بتركه. ما يستحق الثواب بفعله، ويستحق العقاب بتركه. فالخوارج والمعتزلة قالوا: يجب على الله عز وجل أن يعاقب كل من عصى. قالوا: يجب أن يعاقب كل من عصى. والجواب أن هذا كلام أيضا باطل. فهؤلاء العصاة هم تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنهم فضلا، وإن شاء عاقبهم عدلا. والمقصود به من ماتوا على فعل الذنوب، ليس الذين يتوبون. يعني إنسان مات وهو مدمن خمر، مات وهو مدمن للزنا، مات وهو مدمن للربا، أكل الربا والتعامل به، هذا لا نقول بأنه كافر، فهو إذا صار إلى يد الله عز وجل سبحانه وتعالى إن شاء عاقبه بذنوبه عدلا سبحانه وتعالى، وإن شاء عفى عنه فضلا. فالناس لا يستوون، قد يأتي زيد وعمر كلاهما شارب خمر، لكن يعفو عن زيد ولا يعفو عن عمر، لأن الله عز وجل عليم بذات الصدور، من يستحق أن يغفر له ومن لا يستحق أن يغفر له، فالأمر إليه سبحانه وتعالى، فهو تحت مشيئة الله سبحانه. هذا اعتقادنا، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله عز وجل الذي يشاء يعفو عنه ويغفر له، والذي يشاء يعاقبه ويعذبه، ثم يكون مآله إلى الجنة بعد أن يخرج من النار. هذا في حق من؟ في حق المؤمنين. أما المشركين فلا يخرجون من النار أبدا، صلى الله العافية والسلام. إذن لا نقد أيضا على هذا التعريف من هذا الجهة. لماذا؟ لأنك تنظر إلى جنس التارك، جنس التارك ليس إلى أحد الناس، فأحد الناس تحت مشيئة الله عز وجل. انتبه لهذا التفريق، لأن قديما كان ينتقد على من يعرف الواجب بهذا التعريف، أن ما يستحق الثواب بفعله ويستحق العقاب بتركه، يقولون هذا جاري على مذهب الخوارج والمعتزلة، وليس هذا على الإطلاق، بل نحن بالنظر إلى إيش؟ جنس الفعل وجنس الترك، بصرف النظر عن أحد الناس. فأحد الناس هم تحت مشيئة الله، إن شاء عاقبهم وإن شاء عفى عنهم. واضح؟ أيضا مما يذكر في هذا الجانب أن لا نحن نزيد على ما يذكره الشيخ أو ما ذكره الشيخ أمرا مهما، وهو قضية الامتثال. زد في التعريف، قل ما يستحق الثواب بفعله امتثالا، يعني عفوا، ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه امتثالا. زد كلمة امتثالا، إيش يعني امتثالا؟ يعني بقصد ونية التقرب إلى الله عز وجل بفعل هذا الواجب. مثلا المرأة يجب عليها أن تحتجب، أليس كذلك؟ واجب عليها أن تحتجب. قل للمؤمنين قل للمؤمنين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، هذا يريد، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الآية يدنين عليهن من جلابيبهن. إذن المرأة مأمورة بإيش؟ مأمورة بالحجاب. طيب الآن نحن في البلدان العربية والمحافظة، بعض القبائل قد تحتجب المرأة ليس لأجل أن هذا تدين، بل لأجل أن هذا من عادة القبيلة، وأن المرأة لا تدي من مفاتنها لأحد من الأجانب عنها، ليس لأجل أن هذه قربة وأجل أن هذا عبادة، لكن لأجل عيب عندنا في القبيلة أن المرأة تبدي مفاتنها، لا تظهر شعرها ولا نحرها ولا إلا لأحامها. فإذا فعلت هذه المرأة الحجاب لا بقصد الامتثال والقربة إلى الله عز وجل، إنما لأجل أن هذا الأمر جار في محيطها وفي بيئتها التي تربت عليه، هنا نقول لا تثاب، لا تثاب. ليش؟ لأجل أن ما فعلت هذا بقصد القربة إلى الله عز وجل. سبق أن ذكرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية. فإذا فعلت هذه المرأة الحجاب على اعتبار أنه قربة إلى الله عز وجل، حينئذ نقول أن ينالها الثواب. طيب لا إثم عليها من جهة أخرى، لأنه سيكون أيضا الفعل هذا متعلق بشيء آخر سيأتي، الذي هو الكلام عن المحرم، سيأتي الكلام عنه من جهة أخرى. هي لا ثواب لها، على الفعل. طيب، ومن جهة أخرى لا عقاب عليها لأنها ما تركت الحجاب. واضح؟ سيأتي إن شاء الله الكلام عن هذا، سنطرق هذا المثال بعينه. طيب، من يمثل لنا للواجب غير ما ذكرنا؟ عندك يا يحيى مثال شيء واجب؟ الصيام هكذا مطلقا، صيام رمضان، قل صيام رمضان. لو قلت الصيام فقط بقول لك لا، في الصيام ما هو واجب، صيام شهر رمضان هذا واجب. مثال آخر زكريا، أي زكاة إيش؟ زكاة الذهب والفضة إذا بلغ النصاب. أحسن، وهكذا. طيب، تسمعون أحيانا يأتي كلمة، تسمعون يقولون العلماء، يعبرون يقولون هذا شيء واجب، وهذا الشيء دل على الوجوب، وهذا حكمه الإيجاب. عندنا ثلاث ألفاظ: واجب وإيجاب ووجوب. متى نستعمل هذه الألفاظ؟ هذه الصلاحات لابد تفهمها، أنت الآن صرت الآن أصولي. متى تقول هذا الشيء، متى تأتي بكلمة واجب، ومتى تستعمل كلمة وجوب، ومتى تستعمل كلمة إيجاب؟ أولا من باب الفرق حتى تفهم الفرق، لفظ إيجاب، الإيجاب هو فعل الله عز وجل. الإيجاب هو إيش؟ فعل الله عز وجل. تقول الله سبحانه وتعالى أوجب كذا وكذا، فهو الذي الإيجاب بمعنى الذي يقابل التحليل. مثلا عندنا التحليل، التحريم، الإيجاب، التحبيب، هذا فعل الله عز وجل. من يحفظ لنا شيء في التحبيب من القرآن؟ من القرآن، ها؟ وإيش التحبيب؟ وحبب، حبب، هذا إيش؟ فعل الله عز وجل بنا بالعباد. كذلك يقال أوجب بمعنى أيضا وهو فعل الله عز وجل. الإيجاب مصدر، هذا المصدر يدل على فعل الله تبارك وتعالى. طيب، الواجب، الواجب هو فعل العبد. تقول صلاتك أو إقامتك، إقامة الصلاة واجب. تقول إقامة الصلاة واجب بمعنى أنت صاحب الفعل، تقول هذا الفعل واجب، أي أنت الذي تقوم به. طيب، إذن الإيجاب متعلق بفعل الله، الواجب متعلق بفعلك أنت، بقي الوجوب. الوجوب هو ما كان بينهما، بين فعل الله عز وجل وبين فعل المخلوق، فهو مصدر الحكم بمعنى الدلالة على الحكم بذاته. تقول هذا الحكم هو الوجوب، الوجوب. واضح؟ طبعا يعني قد ربما بعض الأشياء قد ربما لا تدركها الآن إدراكا كاملا، لكن خذها كما يقولون إيش، رؤوس أقلام، حتى تكون لك بدرة إن شاء الله تعالى للتوسع في كتب أكبر. رب الأذان. طيب، أيضا ننبه على كلمة، على ما جاء في هذا التعريف، ونضرب بعض الأمثلة. بعض الواجبات تكون، أو نقول واجب على الأمة كلها، وأحيانا يكون واجب على أفراد دون أفراد. فمن الواجب ما يكون يعني ماذا عاما، ومن الواجب ما يكون عينيا. بتعبير أو أوضح، يقسمون الواجب إلى ثلاثة أقسام باعتبارات. أولا بالنظر، الاعتبار الأول بالنظر إلى أحد الناس. قل واجب عيني، أو واجب عيني وواجب كفائي، واجب عيني وواجب إيش؟ كفائي. الواجب العيني ضابطه، الواجب العيني ضابطه أن ينظر فيه إلى يعني الرب سبحانه وتعالى ينظر فيه إلى كل واحد من المكلفين أن يفعله، أن يفعل هذا الواجب، مثل صلاة العشاء، صلاة العشاء واجبة على كل مسلم بالغ عاقل ذكر أو أنثى، صلاة العشاء تقول فرض وواجب على كل مكلف بالغ عاقل ذكر أو أنثى حاضر أو مسافر يجب عليه أن يصلي العشاء. طيب هذا يقال فيه إيش؟ واجب عيني. إيش ضابطه؟ ضابطه أن كل فرد من المسلمين طيب يجب عليه أن يقوم بهذا الواجب، ما يصلح أن يستنيب بدلا عنه أحد آخر، ما يدخل فيه النيابة، ما تقول يا أخي والله أنا مرهق إيش رأيك يا فلان أنت صديقي والصديق وقت الضيق إيش رأيك صلي عني صلاة العشاء، نقول له ما يصلح، ما يصلح أبدا أن يقوم زيد عن عمرو، لابد أن الكل ينفذ هذا الواجب. إذا ضابط هذا الواجب إيش؟ يطلب من كل فرد من المسلمين ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا يعني بالغ سافر أو مقيم، وأيضا لا يمكن أن تكون فيه نيابة مع القدرة، لا يدخله النيابة، ما تستنيب أحد بدلا عنك، هذا يقال فيه إيش؟ واجب العيني. الواجب الكفائي هو ما يصلح أو ما ينظر فيه الشرع إلى فعل معين إن قام به البعض ممن يكفي سقط عن البعض الآخر، الشرع ينظر إلى فعل معين، هذا الواجب أو الفعل هذا المعين إن قام به من يكفي سقط الطلب عن بقية المسلمين الآخرين. مثلا عندنا شخص من الأطفال مثلا دخل إلى البحر وكاد أن يغرق، وعندنا 1000 سباح على الشاطئ، عندنا 1000 شخص، نقول الآن كم الذين يمكن أن ينقذوا هذا الطفل؟ كم؟ 10 1 صح ولا لا؟ يعني الآن لو قام واحد وأنقذ الطفل هذا حصل المطلوب الشرعي، الشرع ينظر إيش؟ إلى تحصيل هذا الشيء الواجب، حصل بفرد، إذن كفى الأمر صح؟ إذن سقط الطلب عن البعض الآخر، هذا هو الواجب الكفائي.